بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا. السورة التي بين أيدينا من تفسير الجلالين سورة إبراهيم عليه السلام، تناولناها في لقائنا الماضي. عرفنا أن هذه السورة مبنية على العلم والتعلم. تعال هنا شيخ، مبنية على السورة هذه على النعم، النعم الجليلة التي أنعم الله بها على عباده، ومن أجل هذه النعم نعمة الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وذكر الله سبحانه وتعالى في أولها يعني الغرض والحكمة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب، لما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن دعوته دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأيضا جاء في رسالة موسى عليه السلام قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن هي تدور حول نعمة إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الطاعة والإيمان. ذكرت يعني السورة تركيز أو ركزت على قضية النعم بشكل عام ونعمة الهداية والاستقامة بشكل خاص. طيب، في حديث بعث الرسل إلى أقوامهم ومواقف الأقوام منهم، ومر معنا في قوله تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ذكرنا أن معنى ردوا أيديهم في أفواههم يعني ممكن أن تفسر بثلاثة أوجه: أن الأقوام ردوا أيديهم في أفواههم على سبيل الندم، على سبيل الغيظ، على سبيل الغيظ. هذا الذي ذكره المؤلف، من شدة الغيظ يضع يده في فمه. والرأي الثاني أن الأقوام ردوا أيدي الرسل في أفواههم، ردوا أيدي الرسل في أفواههم. والثالث أنه كناية، كناية على عن رفض هذه الدعوة. طيب، بدأ الحوار بين الرسل وأقوامهم لما قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، إلى آخر ما مر في الحوار. وفي آخر الأمر قرر الأقوام إخراج الرسل من البلد أو يعني قتلهم أو تعذيبهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذا يعني مثل ما صنع قوم شعيب أهل مدين أصحاب الأيكة، قال شعيب لنخرجنك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، خرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين إلى آخره. وهنا نفس الطريقة، قالت الرسل، قالت قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، نخرج الرسل، نخرجنكم أيها الرسل من أرضنا، يعني الطرد من البلد، أو لتعودن في ملتنا. يقول مؤلف لتعودن أي لتصيرن، شوف كيف عبارة المؤلف تصيرن. ليش قال هذا الكلام؟ لماذا لم يقل لتعودن أي ترجعون؟ لو قال ترجعون، العود يعني الرجوع، معناته أنهم كانوا على ملة الكفر، والرسل لم يكونوا على ملة الكفر أبدا. الرسل الله عز وجل اصطفاهم وحماهم وحفظهم من الكفر بالله، ولذلك قال تصيرن، يعني إما أن إما نخرجكم من البلد نطردكم، أو تتحولون إلى ملتنا، تتحولون مما أنتم عليه الآن في اعتقادكم إلى ما نحن عليه. شوف عبارة المؤلف لتصيرن، يعني لتتحولون إلى عقيدتنا أو إلى ما نحن عليه، ولم يقل هنا لترجعون، لأن لو قال ترجعون إشكال أن الرسل لم يكونوا على دين قومهم أبدا. أو لتعودن في ملتنا، قال ملتنا أي ديننا. هل لهم دين؟ ما هو؟ عبادة الأصنام سمى دين؟ نقول هذا ما ليس بدين، ولا يعني ليس دينا سماويا ولا دينا شرعيا، وإنما على معتقدهم هم يرون هذا الشيء. هم يرون مثل ما قال الله سبحانه لكم دينكم ولي دين، يعني هو على تنزل معهم على أنه دين يتعبدون، هم يتعبدون به، وإلا ليس هو في الحقيقة دين. قال الله عز وجل فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى الرسل لنهلكن الظالمين، هذه بشارة من الله عز وجل وتأييد لرسله أنه سيهلك الظالمين. المؤلف يقول الظالمين يعني الكافرين. المؤلف عباراته يعني دقيقة جدا، يعني شف قال الظالمين الكافرين، ليش؟ أشد الظلم الكفر، جحود. في سورة البقرة والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فالظلم وضع الشيء، أصل الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهم لما وضعوا عبادة، هذه العبادة للأصنام ولم يعبدوا الله أو لغير الله عموما، هذا شد الظلم. لما جحدوا وحدانية الله وصرفوا عبادة الله التي لله إلى غيره ممن لا يستحقها، سمى ظلما. ولذلك عبارة المؤلف شف قال لنهلكن الظالمين أي الكافرين، الكافرون هم الظالمون. قال ولنسكننكم الأرض، أرض ماذا؟ قال أرضهم، ليست الأرض مطلقا، وإنما الأرض التي أرادوا إخراجهم منها، أرادوا إخراجهم منها. لنخرجنكم من أرضنا، قال الله عز وجل نسكنكم الأرض من بعدهم، من بعد هلاكهم. قال ذلك أي النصر وإيراث الأرض، ذلك أي التأييد للرسل والنصرهم وإيراثهم الأرض لمن خاف مقامي، أي مقام الله سبحانه وتعالى بين يديه. قال المؤلف قال لمن خاف مقامي، أي مقامه، مقام من؟ مقام الإنسان هذا بين يدي. وخاف وعيد، أي وعيدي بالعذاب. المقام الذي يقوم به منه الإنسان، لكنه أضيف إلى الله لأنه يقوم بين يدي الله، ولا هو للإنسان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ف في ايضا في واما قال فاما من طغى قال واما من ام واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف مقام ربه. فالمقام مقام ربه يعني سيقف امام الله, يقف امام الله. كيف يعني قصدك ان المقام معنوي هو ممكن يعني هو شوف المقام في القرآن الكريم ورد مضافا الى الله والى غير الله. فالملائكة لهم مقام وما منا الا له مقام معلوم, والرسل لهم مقام. قال في قصة نوح قال إن كبر عليكم مقامي. في قصة سليمان قبل أن تقوم من مقامك. وفي حتى المؤمنين قال الله فيهم إن المتقين في مقام أمين. وحتى الكفار قال فرعون له مقام. قال فرعون قال ومقام أمين, كنوز ومقام أمين, ومقام أمين. فالمقامات إبراهيم, مقام إبراهيم. فالمقامات كثيرة, لكن الأصل فيها المقام هو مقام الشيء الوقوف فيه أو القيام فيه أو الجلوس فيه. فحمله على المقام يعني مقام بين يدي الله يعني أي الوقوف, أن يقف بين يدي ربك. أنت تقصد أنه معه ليس يعني مقام كل الناس إذا مات أنا فاهم. يقول أنت لك مقام عندي وهذا له مقام عندي, يعني له منزلة له مكانة. لكن الذي يظهر أنه الوقوف بين يدي الله, لكن ما أدري أنا لو كل بينها القدر ما يوافق قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. إلا إذا فسرت بالقدر يتوافق معه. بس أنت الآن إذا قلت أن المقام هنا هو القدر يعني يختلف المعنى أن العبد سيقف أمام الله وقوفا حقيقيا. فما من إنسان مخلوق إلا سيقف أمام الله ويحاسب. ف ولمن خاف مقامي على كل مبحثها شوف. ولمن خاف مقامي قال مقامه بين يدي الله عز وجل, بين يدي الله عز وجل. وخاف وعيدي, وخاف وعيد أصلها وعيدي بالياء حذفت. اي نعم مثل عقابي عقاب. وخاف وعيد اي بالعذاب. يقول هذا التمكين وسكانهم الأرض ونصرهم وتمكينهم وتوريثهم الأرض لمن يتق الله عز وجل ويخاف. فالرسل هم أولى الناس بتقوى الله عز وجل. طيب يعني كأنه يقول إذا كنا أننا يعني نصرنا رسلنا ننصر أولياءهم, مثل ما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فلمن خاف مقامي المؤمنون. وخاف وعيد. قال واستفتحوا. الاستفتاح طلب الفتح, هذا أصله طلب الفتح. والمقصود به هنا الاستنصار, سواء من الكفار أحيانا يطلبون الفتح الكفار مثل أهل مكة. قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليه حجارة. متى هذا الوعد؟ هذا استفتاح, استفتاح بالشر. وأحيانا يكون استفتاح بالخير, أن يطلب أهل الخير الخير من الله والنصر. هنا المراد به استفتاح بالخير. واستفتحوا أي الرسل, استنصر الرسل بالله على قومه. وخاب كل جبار. قال خسر. خاب أي خسر. كل جبار أي متكبر عن عن طاعة الله، عنيد معاند للحق. يعني لما استفتح الرسل بالنصر جاءهم النصر، ولما جاءهم النصر خسر أعداؤهم، هذا معناه. قال: وخاب كل جبار عنيد من ورائه. قال ورائه يعني أمامه، هذه لغة العرب، سمى هذه الكلمة سمى بالأضداد. الأضداد أن تطلق الكلمة على معنيين متضادين، وهذا من استعمال اللغة. الأضداد أن تطلق الكلمة مثل كلمة ماذا؟ مثل كلمة والليل إذا عسعس، قالوا عسعس أقبل وأدبر. ومثلها القرء يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر، هذه تسمى الأضداد. الأضداد أكثر من 100 موضع في القرآن الكريم، كثيرة، وتسمى إذا كانت أكثر من لفظ، يعني مثلا الأضداد، وممكن تزيد عليها، إذا كانت تزيد سميها الألفاظ المشتركة، مشتركات القرآن. هذه التي معنى هي من الأضداد ومن المشتركات، لأنها أكثر من معنى. طيب ما معنى، ما هي معاني وراء؟ الوراء معناها الأمام، مثل ما قال الله عز وجل، قال: وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم. وأنت تقول: اذهب وأنا من ورائك، يعني أمامك، والله من ورائهم محيط، يعني أمامهم. زين، هذا معنى. المعنى الثاني الوراء الخلف، من وراء جدر، يعني خلف، هذا هو الأصل في كلمة الوراء. الوراء تستعمل تقول من ورائي، يعني من خلفي، ومن ورائي من أمامي. زين، وفي معنى ثالث. المعنى الثالث معناه الوراء بمعنى سواء، سواء معنى سواء هذا الشيء، مثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما سواه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك يعني سوى ذلك، يعني غير هذا، أصبحت عندها ثلاث معاني. إذن هي من الألفاظ المشتركة. طيب ممكن يجتمع مع بعض، وممكن يكون الأضداد فقط، فإذا زاد أصبح من المشتركات. نعم، ها؟ الأخير نفس الأول. أيوة، المشتركات الأوجه. أيوة، إذا كان اللفظ أكثر من معنى سمى من المشتركات. طيب قال: من ورائه جهنم، أن يدخلها. وإذا كيف عرفنا أنه يدخلها؟ لأنه قال بعدها: ويسقى، ويسقى فيها من ماء صديد. قال: الصديد هو ما يسيل من جوف أهل النار، ما يخرج من أهل النار، يعني من جوفهم، سواء من الفم أو سائر الأشياء التي يخرج منها الإنسان هذا، وأحيانا الجروح ونحوها. قال: ما يخرج هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم. القيح الذي يخرج مع شدة النار، الجروح يخرج منها قيح والدم، وسائر ما يخرج من الإنسان كله يسمى صديد، يسمى صديد. مشهور عند الناس أن الصديد هو القيوح أو القيح الذي يخرج من الإنسان، يسمى صديد، وهو الماء الذي يخرج يكون لونه أصفر أو قريب من ذلك، يسمى الصديد. لكن المؤلف وسع، قال: كل ما يخرج من، يعني من أهل النار، كل ما يخرج منهم يسمى. نسأل الله العفو والعافية. قال: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يقول يتجرعه أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته. تجرع الشيء أخذه بقوة ولا يريد، ولكنه بعد مرة ومرة ومرة يبتلعه. مثل لما يسقى إنسان بماء حار أو مشروب حار ما يستطيع أن يشربه بسرعة، يبدأ يأخذه مرة بعد مرة لشدته، لأنه ما يستطيع أن يأخذه دفعة واحدة، فيتجرع ولا يكاد يصيغه، ولا يكاد يصيغه أي يزدرده لقبحه. يصيغه يعني يذهب بسهولة، يكون الشراب سائغا، هذا دخوله بهدوء، دخوله بسرعة، سائغا للشاربين، مثل اللبن سائغا للشاربين يشربه بهدوء، هذا لا يكاد يسيغه. قال يزدرده لقبحه وكراهته، لقبحه وكراهته. مثل بعض العلاجات المشروبات الأدوية ما يستطيع يشربها لمرارتها. قال ولا يكاد يسيغه. طيب كاد هذه ما معناها؟ أيوة، كاد بمعنى قرب، من أفعال المقاربة. إذا سبقت بالنفي تفيد الإثبات، وإذا سبقت بالإثبات تفيد النفي، هذه قاعدة بكاد، واضح؟ إذا سبقت بالنفي فإنها تثبت، وإذا لم تسبق نفي يعني مثبتة تفيد النفي. تقول مثلا وتقول لا يكاد يعني يسيغه، يعني يشربه، لا يكاد يعني يكاد يعني يشربه. مثلا في قصة أصحاب البقرة قال وما كادوا يفعلون، ذبحوها هم، وما كادوا لأنها منفية، وما كادوا، لكن إذا جاءت مثبتة تفيد النفي، مثل قوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، هو يذهب ما يذهب، يكاد شايف. فإذا جاءت منفية ولا يكاد يسيغه يعني يسيغه لكن بصعوبة، لكن لو كان هنا قال يكاد يسيغه قلنا ما يسيغه. فإذا جاءت مثبتة تفيد النفي، يكاد البرق يخطف أبصاره يعني لا يخطف ولكن يكاد يخطف. تقول مثلا مشيت على الأرض فكدت أن أسقط، هل سقط؟ ما سقط، كدت أن أسقط. طيب ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت، قال المؤلف أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب. ليش؟ الله عز وجل يقول الموت، قال ويأتيه الموت، قال المؤلف لا، الموت ما يأتيه، أسباب الموت بس. ليش؟ لأن الكافر في النار أو أهل النار ما يموتون، أي لا يموت فيه ولا يحيا، لذلك هو يتمنى الموت، يتمنى ليقضي علينا ربك، يتمنى الموت، لكن الموت ما يأتيه، ما يموت، لكن يأتيه الموت أسبابه، يأتي آلام الموت وأسبابه تأتيه من كل مكان. شوف قال من كل مكان، أنواع العذاب وأسباب الموت تأتيه من كل مكان، وما هو بميت، شايف؟ وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وراء هنا معناها أمامه، ومن ورائه أي أمامه، بعد ذلك العذاب، نسأل الله العافية، عذاب غليظ. يقول هذا عذاب وبعده عذاب وبعده عذاب، لا ينقطع، عذاب مستمر، عذاب غليظ قوي ومتصل. طيب هذا في حق الكفار، وهذا كله تهديد يعني لأهل الكفر الذين يعاندون، مثل ما قال سبحانه وتعالى هنا، قال جبار يعني شديد يعني متكبر عن طاعة الله، وغليظ قوي لا يتقبل وعنيد، هذا جزاؤه في الآخرة، تهديد لهم حتى يعودوا إلى الله عز وجل. الذي يقرأ مثل هذا الكلام أو يسمع أو يستمع لهذا يعني ترتدع نفسه فيرجع. طيب، قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني ما سبب مجيء هذه الجملة؟ ليش أتى بها الله عز وجل؟ لأن قد يدعي بعض الكفار أن لهم أعمال صالحة تنفعهم يوم القيامة، يدعون يقول أنتم تهددوننا بأن لنا العذاب ولنا كذا، نحن عندنا أعمال صالحة، هذه الأعمال تنفعنا يوم القيامة. وأخبر الله أن أعمالهم ما تنفعهم أبدا. ولذلك شف قال: مثل الذين كفروا بربهم. ما المثل هنا؟ معناه الصفة. والأصل في المثل ما شبه مضربه بمورده، وورد في شيء فينقل إلى شيء، هذا نسميه مثل. مثل يقال لك مثلا من الأمثال: كل فتاة بأبيها معجبة. زين، هذا خلاص تنقله لكل واحد، كل واحد يعجب بشيء تقول كل فتاة بأبيها معجبة، هذا مثل. الأمثال تجرى يعني على من أصلها إلى غيره. الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل. لما تأتي متأخر وقد فاتك الشيء خلاص تقول له: الصيف ضيعت اللبن، ضيعتي. لو هو رجل تقول ضيعتي، وهو الخطاب للمرأة. هذه مرأة تزوجها رجل كان ثريا وكان مكرمها، ولكنها لم تشكر هذا الرجل ولم تشكر هذه النعمة، فكانت تطالب بأشياء، تطالبه وتحتقره. هذه مرأة من العرب، وكان الرجل يحترمها ويعطيها، وكانت تطالب بأشياء وتكفر نعمته ولا يعني تحترمه، فتركها وتزوج غيرها. فمرت عليها السنين، مرت واشتدت الحاجة عندها، فجاءت إلى هذا الرجل تريد أن تأخذ منه شيء، ولو شيئا قليلا من اللبن، من لبن النافع. فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، لما كنا في الصيف واللبن كثير عندنا وأنت عندنا ونحن قد أكرمناك ما عرفت هذه النعمة، الآن جئتي الصيف ضيعت اللبن. هذا مثل، هذا معنى هذه الأصل في كلمة الأمثال. الأمثال، ولذلك استنبطوا من القرآن أمثالا كثيرة، مثل ليس لها من دون الله كاشفة، استعملونها يعني هذه لاشتد الأمر عليك، أزفة الآزفة اشتد الأمر عليك، هذه عبارات تستعملونها من القرآن، هذا جائز إذا كان في باب الجد والاستنباط والاستدلال جائز، أما من باب الاستهزاء لا، يعني أو المزاح أو الاستهزاء ما يجوز. القرآن لم ينزل لهذا، يعني مثل واحد قابل شخص في الطريق قال: ثم جئت على قدر يا موسى، ما يصلح. أي زي كذا، أي في العبارات التي استعملها بعض الناس في المزاح واستهزاء والسخرية لا، أما في الجد استدلال جائز. طيب، المثل يعني في القرآن له معاني كثيرة. الأمثال يعني بطريقتكم المثلى، يعني الطريقة التي هي أعلى شيء، تقول فلان مثال في كذا، وأحيانا يعني لها عدة معاني كثيرة. كلمة المثل هذه من المشتركات، تطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا، لها عدة معاني. من معانيها الصفة، مثل الذين كفروا، ومثلها اللي مر معنا في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفتها وحالها. وهنا قال: مثل الذين كفروا، أي صفتهم وحالهم. والمقصود المثل هنا ليس بالكفار، بأعمالهم، لأن قال مثل الذين كفروا بربهم، قال مبتدأ ويبدل منه أعمالهم الصالحة، يعني المقصود بالأعمال، لكنه قدم كفروا لأنه يريد أن يبين لك أنهم على عقيدة الكفر. يعني مثل الذين عقيدتهم فاسدة فإن أعمالهم عند الله، المقصود المثل المنصب على الأعمال، يعني حال الأعمال وصفة الأعمال التي هي صالحة، هي صالحة، أعمالهم أعمال صالحة ليست فاسدة. مثل ماذا؟ قال مثل صلة الأرحام، وهم يصلون أرحامهم مثل والديهم ونحوه، والصدقة والإطعام إكرام الضيف، هذه عندهم أعمال يعملونها، العطف على المساكين، العطف على اليتامى، هم يفعلون هذه الأشياء، وهذه الأعمال التي يعملونها هم يظنون أنها ستنفعهم ولكن لا تنفعهم. ولذلك عبد الله بن جدعان معروف عند العرب معروف، يعني كان من أكرم العرب، كان له جفنة عظيمة، هذه الجفنة تدور عليه الإبل، كان كريما ومعروف عند العرب بكرمه. فلما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الحاضرين: يا رسول الله هل ينفع ذلك؟ قال: إنه لم يقول مرة رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما تنفع، لكن لو آمن نفعته، لأن حكيم بن حزام صحابي أسلم عام الفتح، لما أسلم كان عمره 60 سنة، وعاش في الإسلام 60 سنة، ولد في جوف الكعبة، فعاش في الإسلام مثل حسان بن ثابت عاش في الجاهلية 60 وفي الإسلام 60 سنة. هذا حكيم بن حزام لما أسلم قال: يا رسول الله كانت لي أعمال صالحة في الجاهلية، هل تنفعني؟ قال يعني أسلمت على ما أسلفت، يعني أنك لما أسلمت نفعتك، لو ما أسلمت ما نفعتك. طيب، قال هنا: أعمالهم الصالحة كرماد اشتدت به الريح، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، هذا تشبيه، سميه تشبيه بليغ، تشبيه قرآني، شبه الله أعمال هؤلاء الصالحة بالرماد، رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد هبوب الريح، فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه. طيب، يعني تشبيه لحاله، يعني أعمالهم هذه مثل لو كان عندك رماد في الأرض وجاءت ريح عاصف شديدة، هل تبقيه؟ هل تستطيع أن تجمع وتعيده مرة ثانية؟ خلاص ما يبقى. في يعني والله عز وجل شبه أعمال الكفار بأكثر من تشبيه، قال في موضع: كسراب بقيعة، بأرض قيعة نازلة منخفضة، فأنت تشوف من بعيد في ضوء الشمس كذا أن هناك ماء سراب، فإذا جئت ما وجدت. فهؤلاء مثلهم أعمالهم، يظن الكفار أنهم إذا جاءوا يوم القيامة يرون أعمالهم، فإذا جاءوا ما وجدوا شيئا، أو تكون مثل هذه الحال كالرماد اشتد به الريح. طيب، يقول: أعمالهم هذا مبتدأ، أين خبره؟ قال: كرماد الجار والمجرور. يقول: الجار والمجرور خبر المبتدأ. طيب، لا يقدرون أي الكفار مما كسبوا أي عملوا في الدنيا، لا يقدرون مما كسبوا، أصلها من ما، أي من الذي كسبوه، أو مما كسبوا أي من كسبهم، تكون ما مصدرية، من كسبهم أي أعمالهم في الدنيا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي لا يجدون له ثوابا بعدم شرطه. ما هو شرطه؟ الإيمان والطاعة، ما عندهم توحيد، ما عندهم إيمان، مهما عملوا من أعمال، وهذا أيضا يدخل فيه أهل البدع يعملون أعمالا وهم على عقائد فاسدة، مثل عقيدة الباطنية وعقيدة الرافضة وغيرها، يعملون أعمال تذهب يوم هباء منثورا، ما تنفعهم. ما تقبل منه، ما تقبل. ولذلك تلاحظ تشوف أنت أحيانا في الحرمين أصحاب البدع يصلي بعد العصر كل العصر يصلي يصلي يصلي، الشيطان يأمر، هذا وقت نهي، عملك مردود عليه، تجد يصلي يصلي يصلي كل العصر، إذا أذن المغرب وصلى المغرب ما يصلي بعد المغرب، لأن هذا وقت صلاة مقبولة وما يصليها، لأن الشيطان تسلط عليه، فيأتي بأوقات النهي، بعد صلاة الفجر يجلسون يصلون، شوفهم في المدينة يصلون يصلون، ما وقت نهي هذا. جاء دخل رجل في المسجد في زمن سعيد بن المسيب، كان يدرس في المسجد، فدخل رجل وبدأ يصلي بعد العصر، لما انتهى ناداه سعيد بن المسيب، قال أنت تصلي في وقت نهي، صلاتك باطلة لا يجوز وأنت مخالف. قال الرجل هذا لسعيد أتظن أن الله يعذبني بصلاتي؟ قال لا، ما يعذبك بصلاتك، يعذبك بمخالفتك، أنت خالفت صلاتك، لكن أنت صلات وضعت الصلاة في غير مكان، أي البدعة، أي والمخالفة، يعني الله أن يعني يأتيك النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس تصلي، خالفت، يعذب على مخالفته. طيب قال مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، أي الهلاك البعيد، الهلاك البعيد لعدم شرطه، لا يجدون لأعمالهم قبولا عند الله لأن الشرط ذهب ما فيه. طيب قال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. دائما أنت لما تتأمل القرآن تتفكر فيه تتدبره تجد الآيات بعضها مركب على بعض، بعضها مركب على بعض، وبعضها يأتي كأنك يدخل في ذهنك شيء تقول لو قال كذا لو قال كذا. إيه؟ يعني مثلا هنا مثل الذين كفروا، يعني لما يحتج يقول لك والله احنا عندنا أعمال صالحة، الله أخبرك حتى ما يكون له حجة، ما يأتي يوم القيامة يقول أنا عندي أعمال صالحة، نقول أعمالك صالحة أخبرت الله بها بأنها كالرماد. طيب هنا يقول ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إيش علاقة هذا؟ تسميه ربط الآيات بعضها البعض، مناسبة الآيات، وإيش علاقتها ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ قال يبين لك أن عذاب الكافر في جهنم وإكرام المؤمن في الجنة أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل هذا الشيء إلا بالحق، ولم يخلق السماوات والأرض والناس إلا لهذا الأمر، ليظهر عدله في أعدائه ويظهر فضله في أوليائه، هذا هو. وما خلق وما قال الله عز وجل وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فذلك الله سبحانه وتعالى لما بين مصير هؤلاء الكفار المعاندين ومصير أولياءه من الرسل وغيرهم بين لك أن هذا الأمر أصلا لم يخلق الله الخلق إلا لأجله. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، الآن اتضح لك ومعنى ألم ترى أصلها هذه همزة نسميها همزة الاستفهام، زين عاد الاستفهام الآن هو استفهام حقيقي أو استفهام تقرير أو إنكار هذا يحكم عليه السياق، لكن الهمزة هنا همزة استفهام، ولم هذا حرف جزم وقلب، وترى فعل مضارع مجزوم، وأصلا في حذف قبل بعد الهمزة، يعني الأصل أعميت ولم ترى أو أجهلت ولم ترى أو أغفلت ولم ترى، هذا التقدير. فألم ترى قال المؤلف هنا ترى يعني تنظر، فترى أصلا لها معنيان في اللغة، ترى بمعنى تنظر، رأيت يعني نظر، وترى بمعنى تعلم، تقول رأيت، يعني رأيت العلم نافعا، يعني رأيت العلم نافعا، ما تنظر العلم، ما تنظر إليه، رأيت العلم نافعا إني علمت، مثل قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله، رأيت يعني نظرت إليه، لا يعني علمت، رأيت الله أكبر كل شيء يعني علمت. إذا ترى تأتي بمعنى أبصر يسمونها بصرية، وتأتي بمعنى علم تسمى ترى العلمية، رأى العلمية. طيب هنا يقول المؤلف تنظر، هنا نقول نحن يحتمل معنيين كلاهما صحيح، لأنك تقول ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ألم ترى بعينيك ولم ترى بقلبك، يعني علمت، ألم تعلم أن الله خلق السماوات، فهي من باب العلم ومن باب البصر، كلها صحيح. ألم ترى يا مخاطب، قال استفهام، استفهام شنوعه؟ تقرير، عرفنا الآن تقرير، يعني أجهلت وغفلت ولم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض، غاب عنك هذا، هذا معنى بالحق. قال متعلق بخلق، أي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ما خلقها بالماضي، ما خلقها، خلقها بالحق ملتبسا بالحق. أي شيء يذهبكم أيها الناس، متى يذهبهم؟ إذا كفروا وعاندوا يذهبهم، ويأتي بخلق جديد بدلهم طائعين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب قال وما ذلك على الله بعزيز، ما يعجزه الله عز وجل، ليس بشديد ولا عزيز على الله أن يذهب كل من على الأرض ويأتي بآخرين بلحظة، سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال وبرزوا لله، الآن جاءك سياق آخر في عرض يوم القيامة، أو في عرض شيء من يوم القيامة. قال وبرزوا لله جميعا، من هم؟ قال الخلائق يوم القيامة، برزوا لله جميعا. قال والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه، تقول برزوا، هم برزوا حتى الآن ما برزوا، يعني سيبرزون يوم القيامة، لكن القرآن يعبر عن بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، مثل أتى أمر الله ما أتى، ونفخ في الصور ما نفخ، سينفخ، لكن هذا يعبر عنه، هذا من بلاغة القرآن، إذا كان الشيء يعني متحقق جزما يعبر عنه بالماضي، يعبر لما تقول سأزورك تقول زرتك، كأنك خلاص تحقق أمرك، هذه لغة العرب. وبرزوا لله يعني يبرزون، قال يتحقق وقوعه لله جميعا، أي جميع الخلق سيبرزون، جميع الخلائق سيحشرون أمام الله. طيب فإذا حشروا، الآن يأتيك حال هؤلاء، قال الآن سيسوق لك الحوارات الكفار، يعني الآن السياق يقتضي عرض حال الكفار يوم القيامة، حال الكفار يوم القيامة، البروز للجميع، لكن الآن ماذا لأن الكلام في سياق الكفار وتهديدهم يأتي الكلام متناسبا معهم. قال فقال الضعفاء، عندنا ضعفاء وعندنا مستكبرون، ضعفاء ومستكبرون، وعندنا أحيانا في القرآن يقول لك تابع متبوع، وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، زين أين وأيد إن عام يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني أتباع متبوعين، وأحيانا الضعفاء والمستكبرين، وحسب يعني ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وقال أو اتبرأ الذين اتبعوا، وذكرهم هنا في سورة إبراهيم الضعفاء والمستكبرون، وذكرهم أيضا في غافر وفي سبأ، كذا يا شيخ في سبأ حوارات، في سبأ وفي الضعفاء، بل مكر الليل والنهار وفي غافر أيضا في غافر في غافر بعد قصة تذكر في غافر أيوة سنت نعم وفي مواضع كثيرة في مواضع أظن في الأعراف أيضا. طيب هنا قال فقال الضعفاء أي الأتباع الضعفاء يعني أتباع الكبار الكبار يأمرونه وينفذون من تحتهم يأمرونهم بالفساد في الأرض بالفسق بغيره وهؤلاء لهم مصالح فأتباع معهم لأنهم يعطونهم من المصالح فيتبعونه فهم ضعفاء لأنهم لهم المصالح ويمشون معهم فإذا أمروهم ينفذون أوامرهم فقال الضعفاء للذين استكبروا المتبوعين إنا كنا لكم تبعا كنا معكم نمشي تبعا قال تبعا جمع تابع تبع هذه يعني اسلوب جمع صيغة جمع جمع تابع فهل أنتم مغنون أي دافعون عنا يعني تغنوننا من العذاب يعني تدفعون عنا العذاب يغني يعني يدفع يدفع العذاب ما أغنت عنهم آلهتهم أي ما دفعت عنهم العذاب هل أنتم مغنون عنا دافعون عنا من عذاب الله من شيء ولو شيء قليل يعني شف من شيء نكرة جاءت في صيغة الاستفهام أو في صيغة النفي هل أنتم تدفعون شيء ولو شيء قليل يعني تدفعون عنا العذاب ماذا قال شيخ قال من الأولى للتبيين اللي هي فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله يعني تغنون عنا من العذاب بيّن أن الغنى أو الدفع عن العذاب هذه تسمى تبيين ثم الثاني للتبعيض قال من شيء ولو شيء قليل قالوا أي المتبوعون هم المستكبرون قالوا لو هدانا الله لهديناه يقول لو هدانا الله لهديناكم أي لدعوناكم إلى الهدى هذه حجة الكفار يقول لك ما هدانا الله غير صحيح هذا الله هداه الهداية من الله نوعان هداية الإرشاد والإيضاح والبيان وهداية التوفيق أما هداية الإرشاد والبيان والإيضاح هذه لجميع الخلق كلهم جميع الخلق إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا جميع الخلق إن هديناه النجدين والله نصب الأدلة الدالة على وحدانيته وأرسل الرسل وأنزل الكتب هذه كلها هداية للخلق جميعا وهناك هداية خاصة هداية التوفيق هذه من الله لمن يستجيب لمن يقبل على الله يهديه الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلما احتجاج الكفار لو هدانا الله غير صحيح ولذلك في سورة الزمر النفس تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ماذا قال الله عز وجل قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت غير صحيح كلامك ولذلك احتجون الآن شو يقول يقول لو هداني الله لصليت في المسجد ما هداني الله لما تقول له ليش ما تصلي فيه ليش ما تصلي ليش ما تحافظ على الصلاة ليش ما تصلي قال ما هداني ربي لهداني ربي صليت هذه حجة باطلة غير صحيحة وكيف عرفت أن الله ما هداك الله أعطاك الأدلة كل شيء ولذلك في طلب الرزق ما يقولون كلام هذا طلب الرزق والوظيفة يقطع المسافات ويتعب نفسه يطلب الرزق ما يقول يجلس في البيت يقول ما هداني الله ما رزقني الله ويجلس لا يبحث يمين وشمال حتى يبحث عن رزقه والهداية والصلاة ما يبحث عنها يقول ما هداني الله شوف قال هنا قال لو هدانا الله لهديناكم بس ما هدانا الله هذا غير صحيح مثل ما قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما هو صحيح كيف؟ أي نعم أحسنت طيب قال هنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص يقول خلاص ما هدانا الله والأمر سواء عندنا. جزعنا يعني اعترضنا وتسخطنا، ولا صبرنا، الأمر سيان خلاص، نحن وإياكم سواء في نار جهنم. ما ينفع التسخط والاعتراض ولا ينفع الصبر، كل واحد صبرنا أو لم نصبر ما ينفع. قال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني المحيص الملجأ والفرار واللجوء إلى الشيء، مثل لا وزر. زين، قال ما لنا من محيص، المؤلف يقول من زائدة، وهذه مرت معنا كثيرا أنها للتأكيد، تأكيد النفي، ما لنا من محيص تأكيد للنفي. والمحيص مثل ما المهرب والملجأ ونحو ذلك، ما يجد له مكان يختفي فيه عن العذاب. طيب، قال وقال الشيطان إبليس لما قضي الأمر، قضي الأمر أي دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قضي في الحشر، انتهى الحشر، حشر الناس ومحاسبتهم انتهت، فذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. لما يذهب أهل النار إلى النار ويجتمعون في النار ويذوقون العذاب، يخرج إبليس بينهم ويقوم خطيبا، خطيبا، حتى قال بعضهم يوضع له منبر من النار فيقوم خطيبا بينهم. هنا الآن قال الشيطان لما قضي الأمر وأهل النار اجتمعوا حوله، قالوا أنت السبب، أنت الذي أضللتنا، أنت الذي دعوتنا، يدعو حزبا ليكونوا أصحاب السعير، اجتمعوا عليه. قال إن الله وعدكم وعد الحق، الله وعدكم وعد الحق، يعني وعد من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار، وعدكم وعد الحق، ووعدكم بالبعث والجزاء، فصدقتم، ووعدتكم صدفتم. ليش؟ ايوه عرفتم، فصدق جمع التفسير، ما شوف التفسير اي صح، فصدقكم. قال إن الله وعدكم وعد الحق، وعد إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم بوعده، لما وعدكم أنكم تذهبون إلى النار صدقكم بوعده ووفى بوعده أو بوعيده. زين، ووعدتكم أنا الشيطان أنا أنه غير كائن، يعني ما في نار ولا في جزاء ولا حساب، فأخلفتكم، أنا وعدتكم أن ما في شيء والنتيجة صارت خلاف وعدي، فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان، من قال زائدا، مثل ما ذكرنا دائما إذا جاءت في سياق النفي تفيد التأكيد، من سلطان ولا سلطان، أي قوة وقدرة أقهركم على متابعتي، ما عندي سلطان، خلاص ذهب سلطاني وقوتي، خلاص أنا في النار وأنتم في النار. اي لان الشيطان ابليس الان يعدهم، اي يقول ما في جنه ولا نار ولا شيء، الشيطان يعدهم، يعدهم الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ما كان لي عندك قراءه صح، ما كان لي عليكم، والقراءه الثانيه بالفتح، بالفتح ما كان لي، نحن نقرا بالفتح، ابن كثير بن إسكان وغيره أيضا فيه. طيب، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قال لكن إلا، يعني لكن استثناء منقطع، لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني اللوم العتب، تلوم فلان يعني تستعتبه، كيف ليش فعلت كذا وليش فعلت كذا، قال ما ينفع تلومونني على شيء، لا تلوموا انفسكم، انتم الان تبرأ منه الشيطان في الدنيا، وهو زين لهم اعمالهم، يقول انا معكم كذا وكذا وكذا، في الاخير يتبرأ طيب قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي أنكم استجبتم لي، ما أنا بمصرخكم. يعني الصريخ صريخ القوم أو مصرخ القوم الذي يستغيث لهم، يستغيث لهم، يطلبون منه الغوث، يقول أصرخ لنا يعني استغيث لنا، أطلب الغوث لنا، حد يعني أطلب النجاة لنا، المساعدة من الناس. فالشيطان يقول أنا خلاص ما أنا بمصرخكم اليوم، ما ينفع أنني أنادي الملائكة أو أنادي كذا يخفون عنكم، ما فيه، ما أنا بمصرخكم بمغوثكم، وما أنتم بمصرخي، حتى أنتم ما تصرخونني، ما تساعدونني ولا تطلبون النجدة لي، كل واحد ما متبرم من الثاني، وكل واحد ما ينفع الثاني. بمصرخية بالفتح والكسر، مصرخي ومصرخية. قال الكسر قراءة حمزة، حمزة بالتسمية، أي نعم حمزة، والبقية بالفتح بمصرخية. أما الوقف سكون كله. طيب إني كفرت بما أشركتموني، أي بإشراككم إياي مع الله، أشركتموني جعلتموني مع الله، لأنهم يعبدون الشيطان ويطيعونه من قبل، أي في الدنيا. قال تعالى بعدها إن الظالمين، يعني جملة إن الظالمين ليست من كلام الشيطان، هذه جملة يعني مستأنفة ما لها علاقة في الأول، خلاص انتهى حوار الشيطان مع أهل النار، فجاء التعقيب من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدركه أي إنسان، يظن أنه من كلام الشيطان. مثل قول تعالى وإني مرسلة إليهم بهذه فناظرة، لا قال قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذا من كلامها ولا جملة جديدة؟ نقول هذا من كلام الله، وكذلك يفعلون، هذا ما ليس من كلام، ليس من كلام المرأة. المرأة تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني إذا جاء الملوك للحرب ودخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها، يعني الذين يحكمون هذه القرية أذلة. قال الله عز وجل وكذلك يفعلون في كل وقت. إذن هذا يعني أحيانا تجد الآية غير واضح فيها، غير واضح، فهذه يحتاج التتبع، يحتاج استقراء والتتبع ونظر في كتب التفسير، هل هذه الآية مرتبطة بما قبلها ولا آية جديدة، ولا آية جديدة؟ هذه تحتاج يعني في مواضع كثيرة، أنا أذكر فيها رسالة، هي رسالة ماجستير، الآيات التي اشتبهت، هل هي من كلام الله ولا من كلام الملائكة ولا من كلام الناس، ما ندري، في مواضع كثيرة، فهذه من المواضع، الموضع الذي ذكرت لكم وهذا وغيره. قال عز وجل إن الظالمين، هذه جملة جديدة، قال الظالمين الكافرين، هذا مر معنا، لهم عذاب أليم، قال مؤلم، مؤلم. قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خبر، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. آمنوا، الإيمان التصديق، وعملوا الصالحات أي أتبعوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة لا مجرد تصديق. تجي بعض الناس ما يعمل صالحات، إذا قلت له قال الحمد لله، أهم شيء القلب، صلاح القلب، أنا قلبي نظيف وأطيع الله عز وجل، تعيد تطيع الله ولا تعمل أعمال؟ لو صلح القلب لصلحت سائر الأعمال، إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فما تصلي ولا تزكي ولا تعمل أعمال صالحة ولا تبر والديك وتقول أنا قلبي أهم شيء القلب، هذا غير صحيح. لو كان القلب سليما صحيحا مطيعا لله استجبت لله بأعمالك. فالأعمال الإيمان ويتبعه العمل. قال جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قال خالدين حال مقدرة، كيف حال مقدرة؟ ما معنى حال مقدرة؟ لأنه ما بعد دخل الجنة سيدخلونها، فالحال مقدرة، حال أن خالدين أنها ستكون خالدين لهم، سيكونون خالدين فيها، يعني لم يتحقق أمرهم الآن. الآن ما دخل الذين آمنوا صالحات ما دخلوا الجنة، لكن إذا دخلوها فإن حالهم خالدين. أحسنت، خالدين فيها بإذن ربهم، يعني كل هذا بإذن الله عز وجل، يعني ليس بجهد منهم ولا بقوة، وإنما كل شيء بأمر الله وإذنه وتوفيقه. تحيتهم فيها سلام، قال من الله ومن الملائكة وفيما بينهم. السلام من ثلاث أشياء، من ثلاث جهات. الله يسلم عليهم كما قال في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. سلام من الله، والملائكة مثل ما مر معنا في سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم كل يوم سلام عليكم بما صبرتم. والسلام بعضهم يحيي بعض، يقول بعضهم سلاما سلاما، يدخلون يسلم بعضهم على بعض تحيات. طيب، تحيتهم فيها سلام. قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ ألم ترى، مثل ما مرنا عن هذه، مثل ألم ترى أن الله خلق، يعني تفصيل فيها واضح، همزة وترى بمعنى تبصر أو تعلم، في محذوف أي عميت أو غفلت أو جهلت، ولم ترى. كيف ضرب الله مثلا، تنظر ترى تنظر، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. يقول هذا المثل ما هو؟ شف، هذا المثل غير المثل الأول، مثل الذين مثل الجنة أو مثل الذين كفروا بربهم، هذا صفة، هنا لا، هنا تقريب صورة، تقريب صورة، هذا المثل الحقيقي، تقرب صورة، مثل واضرب لهم مثل حياة الدنيا، قرب صورة حياة الدنيا بما أن أنزلناه من السماء، هذا تقريب، هذا مثل، هذا المثل. وهنا مثل نفس الشيء، قال ضرب الله مثلا، ما هو المثل هذا؟ قال كلمة طيبة، هي كلمة التوحيد والإيمان. كلمة التوحيد والإيمان يشبهها الله بأي شيء؟ بالشجرة الطيبة. قال كشجرة طيبة، ما هي الشجرة الطيبة هنا؟ النخلة. كيف عرفنا أنها النخلة؟ في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن المراد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما المراد بالشجرة الطيبة، فأخبر أنها النخلة، قال كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت، يعني جذعها وعروقها ثابتة في الأرض قوية، ولذلك تشوف النخل أحيانا تأتي عواصف قوية ما تسقط، أحيانا الأشجار تنقلع، الأشجار تذهب، النخل ثابت، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، أغصانها عالية في السماء، العلو، السماء العلو، وفرعها في السماء، يعني ليست السماء الحقيقة لا، وإنما العلو، وفرعها في السماء يعني أغصانها في السماء. طيب، قال تؤتي أكلها، أظن فيها قراءة هذه، أكلها، أكلها في قراءة، تؤتي أي تعطي، أكلها أي ثمرها، كل حين، يعني كثير من الثمار، يعني ممكن أن تعطي في السنة مرتين بعضها، وبعضها كل شهر، مثل الزروع اللي تكون في الأرض، الحبوب أحيانا كل شهر أو كل شهرين، مثل الورقيات، ورقيات يحصد ويطلع مرة ثانية، النخلة في السنة مرة. نعم، قال كل حين بإذن ربها، تخرج كل سنة مرة بإذن ربها، حتى النخلة بإذن الله عز وجل، كل شيء بأمر الله. النخلة ما تؤتي، أحيانا عندك نخلة ما أعطت شيء، ما أخرجت ثمرها، لأن الله ما أراد، بإذن ربها، قال بإرادته. كذلك كلمة الإيمان ثابتة، هذا التشبيه، النخلة ثابتة في جذوعها، ثابتة وراسية في الأرض، وثمرتها عالية ومثمرة وتعطي ثمرها. قال مثل الإيمان، الإيمان في قلب المؤمن يعني ثابت قوي، في راسخ في قلبه، ويعطي ثمار، أعمال صالحة. هذه الثمار تصعد إلى السماء لعلوها، المؤمن أعماله عالية ارتفع يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت، يجد أثر الطاعة، أثر الطاعة لما يصلي قيام الليل، لما يصوم، لما يحضر دروس العلم، يجد أثرها على نفسه. قال أثر الطاعة. قال ويضرب الله، شوف الآن سبحان الله العظيم، حتى في الصلاة لما تتوضأ تخرج وتمشي إلى المسجد خطوة يعني فيها درجة، خطوة تمحو عنك سيئة وهذه ترفعك درجة عند الله، ما في مكان تذهب إليه في الدنيا كلها يأتيك مثل هذا خطوات إلا المسجد. أي مكان تذهب إليه في الدنيا ما يأتيك خطوة خطوة أبدا إلا بيت الله عز وجل، شرف تشريف. فخطواتك هذه وأنت تمشي ثم تدخل المسجد وتصلي والملائكة تصلي عليك تدعو لك وتحصل خير، تجد هذا أثره على نفسك، انشراح الصدر، طمأنينة. قال يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت. قال ويضرب الله الأمثال الناس، يعني يوضحها ويبينها لعلهم يتذكرون ويتعظون فيؤمنون وينتفعون بذلك. طيب هذا المثل الأول. المثل الثاني قال ومثل كلمة خبيثة، هي كلمة الكفر، كلمة طيبة كلمة الإيمان، إذن ضدها كلمة الكفر. كشجرة خبيثة، قال هي الحنظل. شجرة الحنظل يمكن تشوفونها في الصحراء، الحنظل يسمونها الشري والحنظل، هذا تأتي يعني لونه أصفر ثمرته صفراء مثل الليمون وأكبر، ولكنها لا طعم لها، طعمها مر، طعمها مر مثل ما ذكر، مثل ما جاء في الحديث، حديث الأترجة، قال ومثل الذي لا يقرأ القرآن، مثل الكافر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل. قال ريحها لا ريح لها وطعمها مر، لا ريح لها وطعمها مر. فقال هنا كالحنظل، قال هنا كشجر الحنظل. الحنظل شجره إذا جيت في الأرض غير ثابت، تجدها يعني جذوعها ضعيفة جدا. قال كالحنظل شثت استؤصلت من فوق الأرض، ما لها من قرار، تجدها فوق الأرض ما غير ثابتة، ما لها من قرار مستقر وثبات. كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. يقول كلمة الكفر والشرك بالله ما ليس لها ثبوت لا في القلب ولا غيره، وليس لها يعني فروع تنتج وتخرج لك أشياء طيبة، إنما تنتج لك الفساد والآثار السيئة. قال ولا فيها بركة. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. المراد بالقول الثابت كلمة التوحيد أو شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ما داموا في الدنيا يثبتهم الله، يثبت من؟ يثبت الطائعين، فأهل الخير والصلاح وأهل الطاعة يسألونها الثبات دائما فيثبتهم الله. قال وفي الآخرة، قال في الآخرة أول منازل الآخرة القبر، يثبتهم عند السؤال، عند سؤال الملكين كما جاء في الحديث. قال في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا. قال كما في الحديث، كما في حديث الشيخين، الحديث يعني ورد عند البخاري ومسلم وورد عند غيره. الحديث الذي ورد عند البخاري ومسلم حديث مختصر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت، يعني ثم قال اقرأوا إن شئتم يثبت الله، فقرأ الآية. حديث البراء طويل، هذا معروف عند الترمذي وغيره، حديث البراء طويل، وفيه وصف أنه إذا كان في إقبال من دمار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة أتى نزل عليه ملك الموت فيقبض روحه وتأتيه ملائكة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فيأخذون هذه الروح ويصعدون به إلى السماء فتفتح لهم أبواب السماء، وأن كانوا من أهل الكفر أغلقت بوجه أبواب السماء فعادت إلى الأرض. حديث طويل. قال إلى أن قال فيوضع في قبره. قال فيأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالسؤال هذا، ثم يفتح له باب إذا كان من أهل الخير باب إلى الجنة فيقول هذا مقعدك، ثم يفتح الباب إلى النار فيقول هذا مقعدك لو أنك كفرت، والعكس كذلك بالكافر يضرب بمرزبة أو مرزبة قوية ويضيق عليه في قبره ويقال انظر هذا مقعدك في النار، ثم يقال انظر إلى مقعدك في الجنة لو أنك أطعت الله. حديث طويل جدا. الشاهد منه هو قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي عند السؤال، ويثبتهم أيضا في عرصات يوم القيامة حتى يدخل الجنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب. ويضل الله الظالمين أي الكفار لأنهم ظلموا أنفسهم وكفروا فلا يهتدون للجواب للصواب، لأن الكافر والمنافق إذا قيل لهم من ربك قال ها ها لا أدري لا أدري، من نبيك ما دينك يقول لا أدري لا أدري، فلا يثبته الله. قال ويضل الله الظالمين فلا يهتدون الجواب الصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث، ويفعل الله ما يشاء، يفعل الله لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى في الثبات وعدمه. لذلك ينبغي للمسلم دائما أن يدعو بدعاء الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، فيسأل الله أن يثبته في الدنيا وعند الممات وعند قبض الروح وعند سؤال الملكين في القبر ويوم القيامة، يثبته الله يسأل الله الثبات. الآخرة تبدأ من القبر وما بعده، أول منازل الآخرة القبر، لأن إذا إذا إذا قبضت روحه انتهت الدنيا بالنسبة له، خلاص ما في أعمال ولا شيء، انتهى طويت صحيفة، فيبدأ تبدأ مرحلة الآخرة. طيب. قال ألم ترى أي تنظر. طيب نقف عند هذا القدر. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وهي الآية رقم 28 ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. طيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.